يندفع عمل الاستثمار منطقة بوبون على خاصة السياحية الدولية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20 كيلومترا مربعا في كوريا. تقام فيها الفنادق وحلبة الفروسية وملعب غولف وحجرة الاستحمام بالمياه الساخنة وصالة دوش وبقاع التنزه وإلى آخره. من الممكن لرجال الأعمال الأجانب أن يديروا المؤسسات بمفردهم في هذه المنطقة بموجب قانون جمهوريتنا الخاص بمنطقة تنمية الاقتصاد. كما اتخذت حكومة جمهوريتنا الإجراءات لمنع الامتيازات الخاصة مثل تخفيض نفقات استئجار الأراضي وضريبة دخل الأعمال لرجال الأعمال المتطلعين إلى التوظيفات في بناء البنية التحتية وإنتاج المصنوعات التقنية الرائدة والبضائع السياحية ذات القدرة العالمية على المنافسة في المنطقة.